إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأكرم به من إله منان ملك يأذن لعبده في الوقوف بين يديه، ولم يكلفه في هذا إلا وسعه، فإذا أراد العبد أن يقف بين يدي ربه فكل ما هنالك أن يتطهر ظاهرا وباطنا، فبالوضوء يتطهر من الأوساخ، يطهر البدن وأعضاء العبادة، ويطهر قلبه من أوساخ الذنوب والمعاصي، ويطهر أدرانه بالتوبة. ولهذا قرن الله تعالى بين التوبة والطهارة في قوله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ثم يشهد العبد الشهادتين بعد فراغه من الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فإنه بالشهادة يتطهر من الشرك، وبالتوبة يتطهر من الذنوب، وبالماء يتطهر من الأوساخ الظاهرة. فإذا فعل ذلك وتطهر ظاهرا وباطنا كان مهيئا للدخول على الملك سبحانه، وأذن له بالدخول عليه والقيام بين يديه. وتتمة لما بدأناه من الكلام عن أسرار الصلاة ومعانيها، فقد شرع الله سبحانه للمصلي في السجود أن يكرر السجود مرتين في كل ركعة، ولا يكتفي منه بسجدة واحدة، وذلك لفضل السجود وشرفه وقرب العبد من ربه، حتى إنه أقرب ما يكون إلى ربه وهو ساجد. وشرع سبحانه لعبده تكرير أفعال الصلاة وأقوالها مرات عديدة، إذ هي غذاء القلب والروح التي لا قوام لهما إلا بها، فكان تكريرها بمنزلة تكرير الأكل لقمة بعد لقمة حتى يشبع، حتى تشبع الروح من الصلاة والخشوع والإقبال على الله وزيادة الإيمان في الصلاة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائع يأكل التمرة والتمرتين لا يغنيان عنه شيئا، وفي إعادة كل قول أو فعل من العبودية والقرب وتنزيل الثانية منزلة الشكر على الأولى وحصول مزيد خير وإيمان من فعلها ومعرفة وإقبال وقوة قلب وانشراح صدر وزوال درن ووسخ عن القلب بمنزلة غسل الثوب مرة بعد مرة. فهذه حكمة الله التي بهرت العقول حكمته في خلقه وأمره، ودلت على كمال رحمته ولطفه، وما لم تحط به علما يا عبد الله منها أعلى وأعظم وأكبر. ثم شرع سبحانه له في الجلوس للتشهد أن يثني على الله بما هو أهله التحيات لله، ثم تأتي تحية المخلوق وأولاهم بالتحية هو النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ثم يسلم على سائر عباد الله الصالحين من الأنبياء والملائكة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكل عبد صالح في السماوات والأرض، ثم يتشهد الشهادتين ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يتخير من المسألة ما يشاء. وللإقبال على الله في كل جزء من أجزاء الصلاة إذا أراده العبد، فإنه إذا انتصب العبد قائما بين يديه سبحانه فإقباله على قيومية الله وعظمته فلا يلتفت يمنة ولا يسرى لا ببصره ولا بقلبه، وإذا كبر الله تعالى كان إقباله على كبريائه وإجلاله وعظمته، وكان إقباله على الله في استفتاحه على تسبيحه والثناء عليه وعلى سبحات وجهه وتنزيهه سبحانه عما لا يليق به ويثني عليه بأوصافه وكماله. فإذا استعاذ بالله من الشيطان الرجيم كان إقباله على ركنه الشديد وانتصاره لعبده ومنعه له منه وحفظه من عدوه. وإذا تلا كلامه كان إقباله على معرفته في كلامه كأنه يراه ويشاهده في كلامه. والناس في ذلك على أقسام، ولهم في ذلك مشارب، ولهم في ذلك مشارب وأذواق، فمنهم البصير ومنهم الأعور ومنهم الأعمى ومنهم الأصم والأعمش وغير ذلك في حال التلاوة والصلاة. فمن الناس في صلاته يكون بصيرا، ومنهم من يكون أعور، ومنهم من يكون أعمى والعياذ بالله في صلاته، ومنهم من يكون أصم، ومنهم من يكون أعمش. فهو في هذه الحال ينبغي له أن يكون مقبلا على ذاته وصفاته وأفعاله وأمره ونهيه وأحكامه وأسمائه. وإذا ركع كان إقباله على عظمة ربه وإجلاله وعزه وكبريائه، ولهذا شرع له في ركوعه أن يقول سبحان ربي العظيم. فإذا رفع رأسه من الركوع كان إقباله على حمد ربه والثناء عليه وتمجيده وعبوديته له وتفرده بالعطاء والمنع. فإذا سجد كان إقباله على قربه والدنو منه والخضوع له والتذلل له والافتقار إليه والانكسار بين يديه والتملق له، وهو التودد والتلطف. فإذا رفع رأسه من السجود جثى على ركبتيه، وكان إقباله على غنائه وجوده وكرمه وشدة حاجته إليهم وتضرعه بين يديه، والانكسار أن يغفر له ويرحمه ويعافيه ويهديه ويرزقه. فإذا جلس في التشهد فله حال آخر ليس كحال الكثير منا، إذا جلس في التشهد فله حال آخر وإقبال آخر يشبه حال الحاج في طواف الوداع. واستشعر قلبه الانصراف من بين يدي ربه، واستشعر قلبه الانصراف من بين يدي ربه إلى أشغال الدنيا والعلائق والشواغل التي قطعه عنها الوقوف بين يدي ربه، وقد ذاق قلبه التألم والعذاب بها قبل دخوله في الصلاة، فباشر قلبه روح القرب ونعيم الإقبال على الله تعالى وعافيته منها وانقطاعها عنه مدة الصلاة. يستشعر ذلك وهو يودع صلاته، فهو لعله لا يصلي بعدها صلاة أخرى، فيكون حزينا لفراق هذه المناجاة الكريمة مع الله سبحانه وتعالى، ويكون حاله حال الحاج الذي قام بالمناسك وهو يطوف طواف الوداع وبعدها يرجع إلى أهله تاركا البلد الحرام. فأي حزن يعتري هذا العبد وهو في ذلك؟ فكذلك المصلي إذا كان جالسا في التشهد فإنه يستشعر هذه المعاني، ويستشعر أنه يفارق مناجاة ربه، مناجاة ربه سبحانه وتعالى في هذه الصلاة، فلا تكون هذه هي أسعد لحظاته في الصلاة، لأنه سيسلم، فإنه سيسلم ويترك ما كان عليه من قيد في الصلاة من عدم التفات ونحوه وعدم إقبال على الدنيا وعلى الأصحاب وعلى الناس وعلى الخلق. فهذا ينبغي أن يكون حال العبد في صلاته، أن يكون مقبلا على ربه. ثم استشعر قلبه عوده إليها بخروجه من حمى الصلاة، فهو يحمل هم انقضاء الصلاة وفراغه منها، ويقول ليتها اتصلت بيوم اللقاء، ويعلم أنه ينصرف من مناجاة من كل السعادة في مناجاته إلى مناجاة من كان الأذى والهم والغم والنكد في مناجاتهم، ولا يشعر بهذا وهذا إلا من قلبه حي معمور بذكر الله ومحبته والأنس به، ومن هو عالم بما هو في مناجاة الخلق ورؤيتهم ومخالطتهم من الأذى والنكد وضيق الصدر وظلمة القلب وفوات الحسنات واكتساب السيئات وتشتيت الذهن عن مناجاة الله عز وجل. فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلما كان ما بلي به العبد من النفس الأمارة والهوى المقتضي لمرادها والطباع المطالبة والشيطان المغوي وكل هؤلاء الأعداء يقتضون منه إضاعة حظه من ذكر الله ومحبته وعبوديته والإيمان به، اقتضت رحمة ربه العزيز الرحيم أن شرع له الصلاة مخلفة عليه ما ضاع عليه من ذلك، رادة عليه ما ذهب منه، مجددة له ما ذهب من عزمه وما فقده وما أخلق من إيمانه، وجعل بين كل صلاتين برزخا من الزمان حكمة ورحمة ليجم نفسه ويمحو بها أي بالصلاة ما يكتسبه من الدرن، وجعل صورتها على صورة أفعاله خشوعا وخضوعا وانقيادا وتسليما، وأعطى كل جارحة من جوارحه حظها من العبودية، وجعل ثمرتها وروحها إقباله على ربه فيها بكليته، وجعل ثوابها وجزاءها القرب منه ونيل كرامته في الدنيا والآخرة، وجعل منزلتها ومحلها الدخول عليه تبارك وتعالى والتزين للعرض عليه تذكيرا بالعرض الأكبر عليه يوم القيامة. فهل نشعر بهذا في صلاتنا؟ هل نستشعر أننا قائمون بين يدي الله فنتذكر من هذا القيام قيام الناس بين يدي رب العالمين يوم القيامة؟ ومن ثمرات العبادات، فاعلم يا رحمك الله أن لكل عبادة من العبادات ثمرة، فكما أن الصوم ثمرته تطهير النفس، وثمرة الزكاة تطهير المال، وثمرة الحج وجوب المغفرة، وثمرة الجهاد تسليم النفس إليه التي اشتراها سبحانه من العباد وجعل الجنة ثمنها، فالصلاة ثمرتها الإقبال على الله وإقبال الله سبحانه على العبد. وفي الإقبال على الله في الصلاة جميع ما ذكر من ثمرات الأعمال، وجميع ثمرات الأعمال في الإقبال على الله فيها. ولذلك كانت الصلاة قرة عيون المحبين، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. نعم، فسعادته صلى الله عليه وسلم يستشعرها أكثر ما يستشعرها وهو في الصلاة، وهو قائم بين يدي الله سبحانه مناج له سبحانه وبحمده. وكان يقول: يا بلال أرحنا بالصلاة، يا بلال أرحنا بالصلاة، ولم يقل أرحنا منها كما يقوله المتكلف الكاره لها الذي لا يصليها إلا على إكراه وتكلف، فهو في عذاب ما دام فيها، نسأل الله العافية. فإذا خرج منها، إذا خرج من الصلاة وجد راحة قلبه ونفسه، وذلك أن قلبه ممتلئ بغيره، ممتلئ بغير الله، والصلاة قاطعة له عن أشغاله ومحبوباته الدنيوية، فهو معذب بها حتى يخرج منها، وذلك ظاهر في أحواله فيها من نقرها والتفات قلبه إلى غير ربه وترك الطمأنينة والخشوع فيها، ولذلك فهو يؤديها على أنقص الوجوه، قائل بلسانه ما ليس في قلبه ويقول بلسان قلبه حتى نصلي فنستريح من الصلاة لا بها. هذا لسان حاله، وإن ادعى أنه لا يقول ذلك، فمن صلى وكانت صلاته عبارة عن نقر وعبارة عن عدم تفكر وكانت حركات فقط، فليستدرك وليرجع وليعلم أنه يقوم بين يدي رب العالمين. وقد حرم كثيرون من هذا الفضل. ففرق بين من كانت الصلاة لجوارحه قيدا ثقيلا ولقلبه سجنا ضيقا حرجا ولنفسه عائقا، وبين من كانت الصلاة لقلبه نعيما ولعينه قرة ولجوارحه راحة ولنفسه بستانا ولذة. وسر الصلاة وروحها ولبها هو إقبال العبد على الله بكليته فيها. فكما أنه لا ينبغي أن يصرف وجهه عن القبلة إلى غيرها في صلاته، فكذلك لا ينبغي له أن يصرف قلبه عن ربه إلى غيره فيها، بل يجعل الكعبة التي هي بيت الله قبلة وجهه وبدنه، ورب البيت تبارك وتعالى قبلة قلبه وروحه. وإذا أقبل العبد على الله في صلاته أقبل الله عليه، وإذا أعرض أعرض الله عنه، وكما تدين تدان. فأقبل على قلبك فاحفظه وأصلحه من أمراض الشهوات والوساوس والخطرات المبطلة لثواب الصلاة أو المنقصة لها، وأقبل على الله بمراقبته فيها حتى تعبده كأنك تراه. وأقبل على معاني كلام الله وتفاصيله وعبودية الصلاة فأعطها حقها من الخشوع والطمأنينة، وتعلم أركانها وشروطها ومستحباتها. فمن استكمل هذه المراتب الثلاثة فقد أقام الصلاة حقا، ونفعته صلاته بأن كان وقورا عليه من السكينة في غير الصلاة، حتى غاضا لبصره تنفعه هذه الصلاة لأنه كان مقبلا فيها على الله، ويكون إقبال الله على المصلي بحسب ذلك. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيرها: خاشعون أي خائفون ساكنون. وعن الحسن: كان الخشوع في قلوبهم فغضوا البصر وخفضوا الجناح. وعن مجاهد: هو الخشوع في القلب والسكون في الصلاة. وعن مجاهد في قوله تعالى: وكانوا لنا خاشعين أي متواضعين. وخشوع القلب سببه معرفة الله جل وعلا ومعرفة عظمته وجلاله وكماله ومعرفة أسمائه وصفاته. فمن كان بالله أعرف كان له أخشع. فمن عرف قرب الله من عبده واطلاعه على سره وضميره خشع واستحيا من الله وراقبه في الحركات والسكنات. ومن عرف جلال الله وعظمته خشع. ومن أحب الله واشتاق إلى لقائه ورؤيته خشع. ومن عرف شدة بطش الله وانتقامه وعقابه خاف منه وخشيه وخشع. وقد وبخ الله من لا يخشع قلبه لسماع كلامه وتدبره، فقال: ألم يعن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وقال جل وعلا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من قلب لا يخشع. ومن مظاهر الخشوع في الصلاة وضع اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاة وهو ذل بين يدي عزيز، وعدم الالتفات في الصلاة. والركوع في الصلاة من مظاهر الخشوع فيها، والسجود من مظاهر الخضوع والخشوع في الصلاة. والخشوع هو العلم النافع، وهو أول ما يرفع من العلم. فأول علم يرفع من الناس الخشوع. يوشك أن تدخل مسجد الجامع فلا ترى فيه رجلا خاشعا. وأختم بنصيحة لبعض الإخوة الذين يجيئون الجمعة بعد أن يصعد الإمام المنبر. أذكركم يا إخوتي بأن تبكروا إلى الصلوات، أن تبكروا إلى الصلوات وإلى صلاة الجمعة خصوصا، ولا تحرموا أنفسكم هذا الأجر العظيم، خصوصا إذا كان السمت سمت سنة. فاحرصوا على التبكير للصلوات وصلاة الجمعة خصوصا، والتبكير من الأسباب التي تعينك على الخشوع، لأنك إذا استمرأت التأخر عن الصلوات وعن المجيء إلى الجمعة فإنك بذلك تؤدي صلاة لا خشوع فيها، صلاة ثقيلة على قلبك، حملا ثقيلا كحمل الجبال. وتود لو انتهيت حتى تخرج لدنياك، فاحرص، احرص على التبكير إلى الصلوات، احرص على التبكير إلى الجمعة، وبكر، بكر يا رحمك الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفقهم لما فيه خير البلاد والعباد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.